قال وفي غبرة لفعله نذر ونذر وقل كل واحد بعده يجوز من اثناء المدينة الاضافة ايضا بين نعم وفيها المكان مع ولغه وهي باله مع على مكان استشهاد مع هي ذلك على او من ذلك على على مكان استشهاد او زمان استشهاد ان سمع على هذا تكون مال تكون فصل في الزمان او فصل جلست مع طلبة في حلقة وقد تكون مع ذات معنى عندها تكون مع معنى عندها تكون معنى تكون ضرورة منك تكون معنى عندها لما يقال أنت من مائك لا من مائك أي أنت من مائك لا من مائك وهذه أيضا ملاك من الضرورة في الضرورة ومع هذا الكلام كلمة مع هذه ثلاثة أمال الأول وهي جلالة وعرفة الثانية الأمال الثانية تكون بظروف مهمة عند ارتفاع باب هذا الاستمرار الثالث وأن تكون واقفة موقف الخبر تكون مرتفع الحال مجرد من لا يستطيع العربي تكون مجرد من لا يستطيع وهذا الاستعمال الثالث لا يكون مع فيه تكون خبرا تقول الطالبان معها تكون حالا أخبر الطالبان عنه الحالة شخصية نعم على ماذا كنت معه على المدرسة هل تسمى هنا مع مدرسة لا هنا تكون لكن هنا تقول لهم قال دائما قدر يدخل هنا بحر الشباب في الجهران الخبر مرفوع هنا مرفوع لدينا موقف بين موقف الخبر لدينا قال إلى من سمعني هنا إن كان الثنائي من البطل فإن أصلها بلاد يد البطل أصلها معاني ومعاني هذا الأحقاد ومعاني قال وياتي الحرب حتى أصير وحفاظ أو حفاظ فقط الثناني من بلاد وقع آخر الوقت Gracias. قال وَأْمُرْ بِاللَّهِ غَيْرَ مِنْحَةٍ كَمَا لَهُ مُسِيمَ لَوْ جَنَّ رُسِيمَةٍ قَبْلِكَ خَيْرٍ بَعْدُ حَبِّ الْقِرَرِ يَزْمِنْ مُسْلَحِيَاتِ حَيْرًا وَأَعَرْضُ مُسِيمَ اللَّهِ يشير بهذه الأبوات إلى أثناء أخرى عربية تلازم الإضافة ولجوءها للإسماء بالإضافة قد يكون لفظا ومعنى وقد يكون معنى فقط ملازمة الإضافة يكون معنى من هذه الأسماء غيرون غيرون وغير معناه الدلالة على أن ما بعدها مغاير لما قبلها إما في الذات وإما في الذات غير تدل على مغاير مخالفة لما بعدها ما قبلها إما دلالتها على تقارب الكتاب الحيوان غير النبات الحيوان غير النبات في كتاب النبات وحيوان النبات طيب وقد تكون مغايرة في الكتاب تارة من كتاب وارد عن يسم غير قد يسمى الذي فرق منه من المغاير فقط وليس ذلك تدل عن مغاير الذات تدل عن مغاير الذات طيب غير هذه الاسم المحزون لا يكون عربيا لا يكون عربيا سواء في هذه العربية وتكون منصوبة ثم عبد الحاكم وتكون نعم وتكون مجرور وما تقع في مواقع الإعراب كلها في مواقع الإعراب كلها أما بالنسبة للإضافة فقد تكون مضافة لفظا ونعم تكون مضافة لفظا ونعم وقد تكون مضافة معنى بمعنى لفظ وقد تكون مضافة لفظا ونعم غير أن المضاف إليه لم يصرف بلفظ وقد تصرف لفظا عن مضافة لفظا ونعم هذه الأربع تعرف من ثلاث نوع من الحالة الأولى أن إضافة لفظا ونعم إضافة لفظا ونعم في هذه الحالة نعم وحول في إعراب الحالة الثانية أن تضاف نعما ولفظا أيضا ولكن المضاف إليه لم يصرح بلفظ فإنما قدر لفظ الحالة الأولى ذلك من قبل عن كبار المسلمون معنى هذا أيضا هو عرب ويقدر معنى المضاف ثلاث حالات وهكذا نظائرها Thank you.

وهذا الاستعمال تكون فيه حذف مستتر وتكون خبر وتكون اسم اداه ناسخ وتكون كذلك حالا وتكون ناسخا اول تكون اسم ثالث في اول منها كان تكون استعمالا في الاخراج ومن ورودنا كذلك الله تعالى أسره بالتنحيح هنا وتكون كذلك تكون خبر وتكون خبر كما تكون من الناس قول تعالى فإن حجبك الله فإن حجبك الله وتكون على كلها وتكون حال هذا الاستعمال او كلمه حذف طيب الاستعمال الثاني كلمه حذف هذا الاستعمال تكون ملازما للكلمه ونحن كما راينا لكنها ملازما للكلمه فإن حسب الله لا استعمال الثاني قلنا أن تكون حسب إنسان من حيث أولة المنصر لا تستطيع إن معنى لا ويبقى معنى المضارع إليه مقدر ويبقى معنى المضارع إليه مقدر في هذه الحالة تقول مبتدا ولكن إذا كان مبتدا ثابتا مخبرنا يقدر المضاف إليه نحن فقط وقد يقدر المضاف إليه والسيناريو ما قلنا أول وأول قد يكون حرفا وقد يكون من محضا لا دلالة فيه على الضغط قد يكون دالم على الضغط وقد يكون من محضا لا دلالة فيه على الضغط مثاله هو دار الخطبية أول الواحد أول الواحد أول الواحد أو شئت أول دائمين أول دائمين وقد يكون أول من آل شاكت وخلافية وخلافية أول قبلة أكارب مشفق عنه من قد يكون كالا على الخطوة يكون لا من خارج هذا لا يكون على الخطوة وعلى كل حال له الشوال بمعنى لا المقالة ودون من هذه الأسماء أيضا لزمة وتدون ودون ظرف يدل على المكان ظرف يدل على المكان وله نفس الشواي الأربع التي سبقت فيها قال والجهاد الجهاد الجهاد إلى صوت الجهاد الصوتية وعد ايضا من هذه العد وعد يدل على العلوم يدل على العلوم وله ايضا واعرفوا التزاما يعني ان هذه الاسماء التي سبقت لكم التزاما قطعت عن انطباقه لكم ومن اصبحت نادرا واذا اصبحت نادرا فماذا لك لا ان ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن هو نحن نحن نحن وواحد هذه كلها من قطع الضرب بمعنى انها مصدر فالكلمه تكون الجواب فلذلك قول الشاعر تفاعل الشراب وكل محمد الباب بفضل الله ها هو الشاعر قبلا انها قطع الضرب اخرى كان لباطل وهذا الحكم يتعلق بمثل اسماء اخرى لازمه للباطل لفظا ومعنى او معنى فقط هذه ما وهي مثل عنده يا ابناء الطالب الحمام كامله على خالق التمييز او المكان يفارق له عند يسمي المسلم والباء من سائر الوجوه تكون عند ومن الاسماء التي عرفنا في الاجيال مع ومعها دالة على الضفير المكان الذي أول زمان وقد تكون بمعنى عنده وقد تدل على مجرد فهذا ثلاثة حالات اللغة العربية وفي النطق بها لغة لغة الأولى وغيرها المشهورة اللغة الثانية وهذه نابلسي منها ما هو مجرد من لا علاقة للتطهير غير و ما غير أو من محكم يدل على مغاير من المحكم الحمد أو بسهل ويقع في مواقع الحرارة فيه وأما يكون مستدعى من الله تعالى وكذلك من هم عن الله ونار يروه كله نار. الحديث ده قال حمرا الذي يقوم هنا بلا فقط الوقت نازل فقط الوقت نازل هل هو لا تستطيع أن تفعل لدينا الفعال وضعنا هذا المضاف الذي يوجد لدينا لا في بيضاء القصنة ولا في بيضاء الشمس ولا في بيضاء الخضرة ولا بيضاء ولا هذا القول والسماء الذي القول ولا والسماء الذي القول كما لو كان عقل الشمس لا تحتمل قوم سرورا فأين المضاف ما زال أن يكون ما قدر وما فيه إن عليك حروف أن يكون حروفك على مضاف آخر في الكلام مذكورين يقول مقابل الله ليس مبادئ الله مقابل الله كما في قول الله تعالى يريدون عربيه والله يريد اخره يريد اخره تنزيل الكلام والله يريد لا تفعل الاخره والعرب هي مقابل الله لا يوجد على مقابل مماثل إذا يفرش أن يكون محروف وهذه الذي سبق في الثلاث يقول مماثل يجب أن يكون مقابل مماثل لما عليه أو ما Thank you.